السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها بطن. ثم أما بعد، نحن في هذه الليلة المباركة، ليلة الأربعاء السادس عشر من شهر شعبان سنة 31 بعد 400 وألف، الموافقة أو الموافق للثامن والعشرين من شهر يوليو سنة 10 بعد 2000، ومع الدرس 29، ولعله يكون الأخير إن شاء الله في شرح هذا الجزء المبارك، جزء أبي عمرو الداني، ويكون الدرس القادم إن شاء الله قراءة للجزء ومراجعة كما اتفقنا. قال أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى في حديثه عن التدليس، والتدليس في الحديث يرد على 6 أضرب، فالضرب الأول أن يدلس الراوي عن الثقات الذين هم في الثقة مثل المحدث أو فوقه أو دونه، غير أنهم لم يخرجوا من جملة من يقبل خبره ويحتج بنقله، فمنهم من التابعين أبو طلحة، أبو سفيان، طلحة بن نافع، وقتادة وغيرهم. والضرب الثاني قوم يدلسون الحديث عمن سمعوا منه وشاهدوه، فيقولون قال فلان كذا ولم يسمعوا منه، فإذا وقع إليه مميزا ما سمعوا مما لم يسمعوا، أو سئلوا أو وقفوا على سماعهم ورجعوا في ذلك ذكروا فيه سماعاتهم وكشفوا عن ذلك. والضرب الثالث قوم يدلسون عن أقوام مجهولين لا يدرى من هم ولا من أين هم، فمنهم عندكم منهم، فمنهم سفيان الثوري يروي عن أبي همام السكوني وأبي مسكين وأبي خالد الطائي وغيرهم من المجهولين، ممن لم يوقف حذاق المحدثين على أسمائهم غير أبي همام، في المطبوع لم يوفق حذاق المحدثين، فيقال اسمه الوليد ابن قيس والله أعلم. ثم قال نحن كنا وقفنا عند الثالث، انتهينا من الأول والثاني، نقف هنا. بالنسبة لسفيان ابن عيينة رحمة الله تعالى عليه وطيب سراه، كنت قد وعدت أن آتي بشيء مما ذكر في تدليسه عليه رحمة الله. نص الحافظ الكبير الإمام أبو حاتم ابن حبان رحمه الله تعالى أن ابن عيينة لا يدلس إلا عن الثقات، ومع ذلك هنا في كتاب العلل لابن أبي حاتم رحمة الله تعالى عليه يقول: وسألت أبي عن حديث رواه ابن عيينة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن حسان بن بلال عن عمار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل اللحية، قال أبي أبو حاتم الرازي: لم يحدث بهذا أحد سوى ابن عيينة عن ابن أبي عروبة، سعيد بن أبي عروبة. قلت: هو صحيح؟ يعني هل هذا الحديث بهذا السند هل هو صحيح؟ قال: لو كان صحيحا لكان في مصنفات ابن أبي عروبة، لو كان صحيحا لكان في مصنفات ابن أبي عروبة. ولم يذكر ابن عيينة في هذا الحديث الخبر، يعني لم يذكر التحديث، وهذا أيضا مما يوهنه، وهذا أيضا مما يوهنه إن ابن عيينة رحمة الله تعالى عليه لا يدلس إلا عن ثقة، وأنه يستوي عنعنته مع تصريح بالسماع، هذه قاعدة، إلا إذا عورضت بما هو أقوى منها، يعني هذه قاعدة، إلا إذا ورد استثناء قوي وقوي جدا كهذا المثال. أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى يعل هذا الحديث بأمرين، بأن يعني هو يعل في عنعنة ابن عيينة بأمرين: الأول أنه لا يوجد في مصنفات سعيد بن أبي عروبة، ولو كان موجودا في مصنفات ابن أبي عروبة لكان صحيحا، أي لكان مسموعا لابن عيينة. كلمة لو كان صحيحا لا يقصد الصحة والضعف، لأن التعليل هنا في ابن عيينة، فقال لو كان صحيحا أي عن سعيد بن أبي عروبة لكان في مصنفات سعيد بن أبي عروبة. وزد على هذا أن ابن عيينة لم يذكر في هذا الحديث الخبر، يعني لم يذكر صيغة التحديث. الخبر هنا هو ذكر الخبر وهو حديث عمار، لا، هو قال عن سعيد ابن أبي عروبة، لم يقل حدثنا. لو قال حدثنا ولم يوجد في مصنفات ابن أبي عروبة لقلنا سقط من مصنفات، فابن عيينة ثقة، لكن لا يوجد في مصنفات ابن أبي عروبة ولم يصرح بالتحديث، فهذا مما يوهنه ويضعف ويحكم بضعف الحديث، وتكون العلة هنا في ماذا؟ في عنعنة ابن عيينة رحمة الله تعالى عليه. إذن القاعدة مضطردة، وهي أن عنعنة ابن عيينة تستوي مع تصريح بالسماع، إلا إذا وجد أمر أقوى، إلا إذا وجد تنصيص، وعليكم الصحة، إلا إذا وجد تنصيص وملابسات. يعني عندنا نص لابن حبان، وعندنا نص لأبي حاتم الرازي، نص ابن حبان لا يعارض كلام أبي حاتم الرازي، فكلام ابن حبان عام، قاعدة، والقواعد يوجد فيها استثناءات كالمثال الذي ندندن حوله، وهو مثال من؟ الأعمش. والأعمش قد جرب عليه التدليس، كلام الذهبي، كلام الذهبي عليه رحمة الله، فإذا قال حدثنا فلا كلام، وإذا عنعن تطرق إليه احتمال التدليس إلا في شيوخ قد أكثر عنه، كمثال كأبي وائل شقيق ابن سلمة وإبراهيم ابن يزيد النخعي وأبي صالح ذكوان السماك. إذن القاعدة أن ابن عيينة ثقة، أن الأعمش ثقة، وإذا صرح بالتحديث فلا كلام، لكن إذا عن تطرق إليه احتمال التدليس. إذن قاعدة أنه ثقة، قاعدة أخرى أنه إذا صرح بالتحديث قبل، وإذا عن تطرق إليه احتمال التدليس، أي نتوقف في عنعنته، إلا في شيوخ قد أكثر عنه، أو أن يكون من رواية من؟ من رواية شعبة عنه، أو أن يكون من رواية شعبة رحمة الله تعالى عليه. نفس المسألة في من؟ في ابن عيينة رحمة الله تعالى عليه. ابن عيينة عندنا قاعدة عامة أنه لا يدلس إلا عن الثقات، لكن لو وجد في حديث هذا لا يخدج في القاعدة، لا يخدجها، بل تبقى على عمومها وإطلاقها، وتبقى هذه المسألة الجزئية فقط. أيضا ما جاء في مسند الحميدي رحمة الله تعالى عليه، قال حدثنا الحميدي، الحميدي قال حدثنا سفيان، حدثنا الحميدي الراوي عن الحميدي والذي يقول هذا، حميدي عبد الله بن الزبير عليه رحمة الله يقول حدثنا سفيان، وسفيان بإطلاق عند الحميدي هو من؟ ابن عيينة. عن يحيى بن سعيد، عن واقد ابن عمرو، عن نافع ابن جبير، عن مسعود ابن الحكم، عن علي رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما مقام مرة واحدة ثم لم يعد في قيام الليل. قال أبو بكر الحميدي رحمه الله: وكان سفيان ابن عيينة ربما حدثنا به عن ابن أبي نجيح، عبد الله بن يسار، وليث ابن أبي سليم، عن مجاهد، عن أبي معمر، أبو معمر تابعين عبد الله ابن سخبرة، فإذا وقفناه عليه يدخل في حديث ابن أبي نجيح أبا معمر، وكان لا يقول كل واحد منهما. الشيخ الأعظمي حبيب الرحمن رحمة الله تعالى عليه يقول: ومعناه أنه إذا جمع بينهما لم يصرح بأن كل واحد منهما حدث عن مجاهد عن أبي معمر، يعني هنا يوجد تدليس عطف، وعليكم الصحة والكرم، إذا جمع بينهما لم يصرح، لكن إذا فصل يذكر من سمعه منه ومن لم يسمعه منه. فالقاعدة أن ابن عيينة رحمة الله تعالى لا يدلس إلا عن ثقة حق وصواب، ولكن إن وجد ما يخصص هذه القاعدة أو يستثنى من هذه القاعدة فيبقى كمستثنيات فقط، والقاعدة على عمومها. نعم. قال رحمه الله تعالى الداني رحمه الله تعالى يقول: والضرب الثالث، نحن قلنا إنه قسم المدلسين إلى كم قسم؟ إلى 6 أقسام، بينما ابن حجر قسمهم إلى 5. قوم يدلسون عن أقوام مجهولين لا يدرى من هم ولا من أين هم، فمنهم سفيان الثوري رحمة الله تعالى عليه. سفيان الثوري كان يدلس، وكما قلنا إن التدليس في بعض الأوقات يكون من أجل ماذا؟ من أجل رفع يعني تنبيه الطلبة، كما كان ابن عيينة يفعله، ومن أجل أن يفهموا ما يقال، وقد يكون من أجل أنه روى عن شيخ صغير، لكن هناك مقاصد شرعية وهناك أمور مكروهة وقع فيها بعض الرواة. فسفيان الثوري هو من أورع يعني من أورع الأمة، لا يظن به إلا أنه كان يغرب على طلابه من أجل أن ينتبهوا وأن يتنبهوا لرواياته وأن يجلسوا وهم في حالة إفاقة وفي حالة انتباه إلى غير ذلك. فقد كان يروي عن مثل أبي همام السكوني وأبي مسكين وأبي خالد الطائي وغير من المجهولين ممن لم يوقف حذاق المحدثين على أسمائهم غير أبي همام، فيقال اسمه الوليد بن قيس والله أعلم. إذن لو نظرنا في تدليس سفيان الذي ذكره الداني، فهو من تدليس ماذا؟ تدليس شيوخ، تدليس الشيوخ، أنه يوعر على الطلبة وعلى المحدثين اسم هذا الرجل من هو، فيقول مثلا عن أبي همام السكونش ابحث، أبو مسكين ابحث. طيب، وتدليس الشيوخ يتضح فيه جدا مسألة التوعير على الطلبة وأن يكونوا منتبهين. فلعل الثوري رحمه الله تعالى كان يقصد ذلك. هنا أيضا يقول ومنهم أيضا شعبة بن الحجاج يحدث أيضا عن جماعة من المجهولين. هذا الكلام فيه خطورة شديدة جدا أن يعد شعبة من المدلسين، إلا إذا كان يقصد أنه يروي عن المجهولين فقط. يعني إن قصد التدليس فهذا الكلام لا يقال في مثل شعبة ولا يقبل، كما سمعنا في درسين الماضيين وفي غيرها أن شعبة كان في غاية الشدة حتى قال لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، وهي كلمة بشعة جدا، لكن من شدة بغضي للتدليس. لكن أن يروي عن قوم مجهولين فهذا ليس تدليسا، غايته أنه روى عن بعض الضعفاء، لكن قد يوجد له مقصد، قد يوجد له مقصد، كما كان يحيى بن معين رحمه الله تعالى يروي عن الكذابين وغيره، يعني غير واحد، كانوا يروون عن الكذابين لماذا؟ حتى لا يأتي أحد وأن يغرب عليهم أو أن يسرق أحاديث هؤلاء وأن يأتي لها بأسانيد صحيحة فتمرر عليهم ولا ينتبهون له، إنما يحفظون الأحاديث التي فيها رواه كذبون ورواه متهمون من أجل أن يعرفوا ما يجري وما يدور حتى لا يعني يغرب عليهم، حتى لا تذكر أمامهم أحاديث بأسانيد صحيحة فيغترون بظاهر الإسناد. يعني هؤلاء الأئمة ماذا فعلوا؟ ماذا فعلوا؟ كانوا يحفظون الأحاديث الموضوع والمكذوبة، يحفظها على الوجه، يأتي بصحيفة لكذبها يحفظها على الوجه يعني كاملة. طب كيف تحفظها وإذا رأك الناس تروي عنه أو تأخذ عنه فيحسنون الظن؟ قال اسكت، إنما أفعل ذلك حتى لا يأتي أحد يلبس علينا بهذه الأحاديث. فمسألة إن شعبة رحمة الله تعالى عليه يروي عن المجهولين هذا لا حرج فيه، لكن أن يعد هذا من التدليس هذا فيه نظر. والثوري كما يقول الذهبي رحمه الله تعالى له نقد وذوق، له نقد وذوق، يعني عندما تكلم عليه إنه اتفق على جلالته وإمامته وإتقانه، قال مع أنه كان يدلس على الضعفاء ولكن له نقد وذوق، له نقد وذوق. لماذا؟ من أجل يعني هو نفسه قال، دعني أقول هو نفسه قال، قال إني لأحمل الحديث على ثلاثة أوجه. أحمل الحديث عن رجل أتخذه دينا، يعني حديث يتلقى عن شيخ من الشيوخ من أجل أن يتدين لله به، وأحمل الحديث عن رجل لا أستطيع جرحه ولا أستطيع أن أتخذه دين، حديث متوقف فيه لا أستطيع أن يجرح الرجل ولا أستطيع أن يتدين بالحديث، الحديث بعلة ما هي، وأحمل الحديث عن رجل لا أعبأ بحديثه أحب معرفته. أحب معرفته. أيضا أبو حاتم الرازي يتكلم عن الثوري خاصة ويقول كان لا يقصد الرواية عنهم يعني الكذابين والمجروحين، إنما يحكي حكاية تعجبا فيعلق من حضر ويجعلونها رواية عنه، يعني هو يحكي. فثقات طلابه ما يكتبون هذا، لكن بعض الحاضرين يعلق هذا ويرويه عنه. أما شعبة رحمة الله تعالى عليه فقد تبع أبو عمرو الداني كعادته الحاكم في هذا الكلام أنه يحدث عن جماعة من المجهولين. ابن المديني يقول إن شعبة وجدوا عليه غير شيء يذكر فيه الإخبار عن شيوخه ويكون منقطعا، لكن هذا لا يعد من التدليس، إنما غايته أن يكون منقطعا أو أن يروي عن مجهولين لا يعرفون، ورواية عن المجهولين لم يقل أحد إنها تعتبر جرحا في الراوي إذا كان يستطيع أن يميز صحيح حديثه من ضعيفه. وأين مثل شعبة رحمة الله تعالى عليه؟ فوالذي به تختبر الرجال وليس الرجال الذين يختبرون مثل شعبة. فتحديث عن جماعة من المجهولين لا يعد تدليسا، إنما غايته أنه روى عن جماعة من المجهولين ليميز حديثهم ليعرف حديثهم حتى لا يأتي أحد بعد ذلك ليلبس عليه في صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك بقية ابن الوليد يحدث عن جماعة لا يوقف على أسمائهم ولا على عدالتهم، حتى قال أحمد بن حنبل رحمه الله إذا حدث بقية عن المشهورين فروايته مقبولة، وإذا حدث عن المجهولين فغير مقبولة لكثرة ذلك منه، حتى قال أبو مصر عليه رحمة الله احذر حديث بقية وكن منه على تقية فإنه وكن منه على تقية فإنها غير نقية. وبعضهم ذكرها يعني نقلا قالوا أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية. فبقية ابن الوليد بل اتهم بقية ابن الوليد بتدليس التسوية مع الوليد ابن مسلم وهو إسقاط ضعيف بين ثقتين، يعني إسقاط ضعيف بين ثقتين قد يكون سمع أحدهما من الآخر بحيث يوهم أن الأول قد سمع من الثاني. وكذلك بقية بن الوليد يحدث عن جماعة لا يوقف على أسمائهم ولا عدالتهم حتى قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى إذا حدث بقية عن المشهورين فروايته مقبولة وإذا حدث عن المجهولين فغير مقبول. ذكرنا لكم ما ذكره ابن حجر في الدرس الماضي أنه قال كان بعض أصحابنا ينظر إلى كتاب العلم لأبي بكر بن أبي عاصم فوقع في أثناء حدثنا الشافعي قال حدثنا ابن عيينة فذكر حديث فقال لعله سقط منه شيء ثم التفت إلي فقال ما تقول، فقلت الإسناد متصل وليس الشافعي هذا محمد بن إدريس الإمام بل هو ابن عم إبراهيم بن محمد ابن العباس، ثم استدللت على ذلك بأن ابن أبي عاصم معروف برواية عنه وأخرجت من الكتاب المذكور روايته عنه وقد سماه، ولقد كان ظن الشيخ في السقوط قويا لأن مولد ابن أبي عاصم بعد وفاة الإمام الشافعي بمدة. أنا أقول حدثنا الشافعي، والشافعي هذا تدليس شيوخ، وإن كان من الممكن أن ننفي عن ابن أبي عاصم التدليس لأنه الشافعي فعلا، محمد بن إدريس شافعي وإبراهيم بن محمد ابن العباس شافعي، شافعي أي من بني شافع من بني المطلب من قريش، وهو معروف برواية عن إبراهيم وليس عن الإمام محمد ابن إدريس رحمة الله تعالى عليه وطيب ثراه. طيب إذن الضرب الثالث قوم يدلسون عن أقوام مجهولين لا يدرى من هم ولا من أين هم. وأما والضرب الرابع قوم يدلسون أحاديث رووها عن المجهورين فغيروا أسماءهم وكناهم لئلا يعرفوا، وهذا يعني إذا علم جرحه فهذا أمر محرم ومن الشهوة من شهوة الحديث، طالما أنه يعلم أنه مجروح أو متهم بالكذب أو كذاب، وأن يدلسه مثل ما كانوا يدلسون من؟ الكلبي ومحمد بن السائب، وأوعروا على الناس في هؤلاء وأتعبوهم. قال علي بن المديني رحمة الله تعالى عليه كل ما في كتاب ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز أخبرت عن داود بن الحصين وأخبرت عن صالح مولى التوأمة فهو عن إبراهيم ابن أبي يحيى. إبراهيم متهم، إبراهيم متهم تهم بالكذب، وإن كان الشافعي رحمة الله تعالى عليه قد حاول الدفاع عنه والتوثيق له، لكن يعني السبب في هذا أنه تلقى عليه وهو صغير، الشافعي تلقى وهو صغير وتعلق قلبه بحب الشيخ وبسمته وهديه ودله، وما كان يستطيع أن يميز بين الرواة في صدقهم وأمانتهم إلى غير ذلك. فهو وثقه بناء على ما رآه في حال صغره، فحكم في حال كبره بما ظنه بما رآه في حال صغره. ومن رحمة الله أن العلماء والأئمة لم يتفقوا على تجريح عدل ولا على تعديل مجروح، من رحمة الله ومن حفظ الله لهذا الدين، لم يتفقوا على تجريح عدل ولا على تعديل مجروح. فإن وجد كما ذكرت من قبل، لو أن العلماء أطبقوا على اتهام رجل وتضعيفه وثقه ابن معين، فيكون توثيق ابن معين تجريحا شديدا ليس العكس. لماذا؟ معنى أن هذا الرجل كذاب، وأنه تزين لابن معين عندما دخل عليه، فيكون توثيق ابن معين في هذه الحالة يضره ولا ينفعه. يعني لو أجمع النقاد على تضعيف راوي وخالف ابن معين ووثقه، وكان جرحا مفسرا، وخالف ابن معين فوثقه، فيكون توثيق ابن معين يضره ولا ينفعه. لماذا؟ لأن الرجل في هذه الحالة تزين لابن معين. ومن ابن معين غير الإمام؟ يا الله يعافيك. إيش يا أحمد، عندك ابن معين آخر؟ اترك، متى توفي؟ نعم 33 و200، لكن عندك أم أنك تروي عن 17 أحمد وابن معين؟ هذه قصة مكذوبة، أسف بعض إخواننا يذكرونها، وهي قصة مكذوبة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام أبو عبد الله الذهبي رحمة الله تعالى عليه في سير أعلام النبلاء. فما كان أحمد وابن معين إلى الجهاء، يعني وصل إلى الجهالة إلى هذا الحد أن يروى عن 17 أحمد ابن حنبل ويحيى ابن معين في عصر كان لهم يعني. وأين 16 من محنة القول بخلق القرآن؟ أين هم؟ إن كان يروه في زمانهم، وهم دخلوا مسجد الرصافة وقام يقص ويقول من قال لا إله إلا الله وحده ولا إله، خلق الله 70,000 طائر وفي كل طائر 70 منقار ومع كل منقار 70,000 جناح ومع كل جناح 70,000 ملك ومع كل ما هذا؟ ويقول حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين ويصر أنا أحمد، قال ما رأيت أحمق منكما، والله إني لأروي عن 17 يعني أحمد بن معين ويحيى بن حنبل يجلسان في مسجد وجاهل مثل جهال جماعة اللف والدوران في الشوارع، يقوم يقص ويفتري الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا كأمثالنا. يعني تصور مثلا إن الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه سماحة الوالد الإمام يجلس مثلا في الحرم المكي أو المدني، أو يجلس في أكبر مسجد في الرياض والناس ترى، يتجرأ قص أن يقوم ليقص؟ كلام غير معتبر. أو أن الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه وطيب ثراه يجلس مثلا في الحرم المدني وطلاب العلم والعلماء وقام واحد يقص؟ نعم، يعني منكرة. وأتعجب من ذكر بعض إخواننا لهذه القصة المكذوبة ولم ينتبه لنكارة المتن. كيف وقد كان أحمد رحمة الله تعالى عليه عندما ذهب ليزيد ابن هارون إمام أهل واسط كان يراعي مجلس أحمد رحمة الله تعالى عليه، وكان يمزح في مجلسه، فإذا تنحنح أحمد يغضب من طلابه يقول ألا تخبروني أن أحمد يجلس بجواري أو أنه في المجلس؟ إنه كان أعمى عليه رحمة الله، يزيد بن هارون الإمام الكبير الذي ما تجرأ المأمون أن يعلن القول بخلق القرآن في وجوده. المأمون يهابه وهو يهاب أحمد، فتأتي بعد هذا جاهل قاص يقوم يقص ويعني يذكر الكذب والدجل على الناس، وأحمد جلاله يقول ما رأيت، وأين طلاب العلم وأين فطاحل العلماء في المجلس، حتى يقول ما رأيت أحمق منكما ولا أجهل، والله إني لأروع عن 17 أحمد بن حنبل وأحمد بن معين. الرواة كانوا يرجفون إذا رأوا يحيى بن معين، وهذا يتجرأ على ويتهم بالحمق والجهالة. ومثل هذا الكلام يذكر في محاضرات ودروس، يعني من جهة المتن فضلا عن السند، يعني من جهة المتن فضلا عن السند. يعني تصور مثلا سمحت الوالد الإمام الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه، يعني لعل الكثير ما رأى كحرأين، يعني يجلس مثلا في الحرم المكي أو المدني أو في أكبر مسجد في الرياض عليه رحمة الله وطيب سراه، يدخل جاهل يقص في وجوده، تتخطفه الأيدي ويرمى في الشارع، تتخطفه الأيدي، يعني إذا ما أجلس بالأدب فستتخطفه الأيدي إن لم تكن الأيدي والنعال. فما بالك بأحمد بن حنبل ويحيى بن معين في وقت ما في رفعة السنة ورفعة أهلها وشأنها. يعني ما يقال، يعني هناك أمور لا تصدق. فلا يوجد إلا ابن معين واحد، إلا ابن معين واحد. لا أقصد ابن معين، ابن معين ابن حبان ما كان الرواية هبونة. ابن معين ابن حبان متأخر، توفي سنة 54 و300، لكن ابن معين قبل البخاري وقبل مسلم، قبل التدوين أن تدون هذه الكتب العظيمة. صحيح كان يوجد موطأ مالك ومصنفات ابن أبي عروبة، لكن ما وجد صح البخاري وصح مسلم والكتب الست. وهل كان أحمد أملى المسند أم لم يكن أملى؟ غالب الظن أنه لم يكن أملى. طيب، فقبل لا، ابن معين كان الرواية هبونة ويرجف يرتعد إذا رآه، يرتعد. بعضهم كان يمسك يمسك ويسقط وكما أحمد ذكرنا في الدرس الماضي أن أحمد يعني أثنى، فعلمت أنه أفهمنا عندما قال ابن عيينة فقال الزهري عن سالم سألتك بالله يا أبا محمد من دون الزهري، رجل اختبر، ها اختبر. فلا، ابن معين عليه رحمة الله. والضرب الرابع قول طيب أخبرت، كلمة أخبرت يعني في حد ذاتها ليست من التدليس في شيء، لكن هي تدل على ماذا؟ على الانقطاع، هي تدل على الانقطاع. يعني مثلا عندما أقول أخبرت عن فلان أنه قال، أي أنني لم أسمع من فلان، لكن عندما بحث الأئمة فهم أنه يحذف من ويسقط من؟ شيخه إبراهيم بن أبي يحيى، فحملت على التدليس. يعني كلمة أخبرت في يعني هي برأسها ليست عبارة تدليس، إنما عبارة انقطاع. لكن عندما وجد المتهم بالكذب وإبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي، علم العلماء أنه قد دلس، لأنه لو صرح به لصرخ العلماء، فكان يقول أخبرت عن داود بن الحسين، أخبرت عن صالح مولى التوأمة. إذن التدليس في مثل ابن جريج تدليس عملي تطبيق، وكلمة أخبرت لا تدل على التدليس، لكن بالتتبع وجد أنه تعمد حذف متهم، حذف للمتهم هذا يدل على أنه مدلس. قال رحمة الله تعالى عليه أبو عمرو الداني: حدثنا عبد الرحمن ابن عثمان الزاهد. ها، من هو عبد الرحمن ابن عثمان ابن من؟ ابن عفان الذي قال حدثنا ابن عفان، وكان في خطأ مطبعي حدثنا أبو عفان. قال قاسم بن أصبغ قال أحمد بن زهي: وسمعت يحيى بن معين يقول: حدثت من مات مريضا مات شهيدا. رواه حجاج عن ابن جريج عن إبراهيم ابن أبي عطاء عن موسى بن وردان، وإنما كان يكني ابن جريج فيقول ابن عطاء، وإنما هو إبراهيم ابن أبي يحيى، وإنما كان يكني ابن جريج فيقول، ابن جريج الذي كان يكني فيقول ابن أبي عطاء، وإبراهيم ابن أبي عطاء هذا هو إبراهيم ابن أبي يحيى. قال رحمه الله تعالى: حدثنا، ماذا عندكم؟ خالد خطأ، يعني البعض عنده خلف والبعض عنده لا، هو خلف يصحح في النسخة التي فيها خالد، يصحح في النسخة التي فيها خالد يصحح بخلف. حدثنا خلف ابن حمدان الملكي قال حدثنا عثمان بن محمد قال حدثنا أحمد بن شيبان قال حدثنا عبد المجيد ابن عبد العزيز ابن أبي رواد، صحح رواد، عن ابن جريج عن إبراهيم بن محمد ابن أبي عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات مريضا مات شهيدا. ووقي فتنة القبر، في الأصل فتان القبر، وغذي في المخطوط وغذي، وريح عليه برزقه من الجنة. حديث عند ابن ماجه وعند الحاكم في معرفة علوم الحديث، والحديث ضعيف، بل ضعيف جدا، لأنه هنا دلس من؟ إبراهيم ابن محمد ابن أبي يحيى الأسلمي. ثم قال: أخبرنا عبد الوهاب ابن منير قال حدثنا أحمد ابن محمد قال حدثنا عباس الدوري قال حدثنا يحيى ابن معين قال إبراهيم ابن أبي يحيى كذاب. كان ابن جريج يقول في إبراهيم ابن أبي عطاء يكني عن اسمه، وهو إبراهيم ابن أبي يحيى كان رافضيا قدريا ليس بثقة. والرافضي في عصرهم هو الذي يبغض الشيخين دون سب ولا تكفير. أما الرافضي في عصرنا هو الذي يكفر الشيخين ويلعن عائشة وحفصة ويكفر بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتنتبه للألفاظ، يعني مثلا هو يفضل عليا وقد يبغض الشيخين دون تكفير ولا تفسير. فكان في عصرهم يقال هذا رافضي، لكن في عصرنا عصر الفتن الرافضي الذي يكفر أبا بكر وعمر وحفصة وعائشة ويلعن لعنة الله تعالى عليه. لا شك أن من يعتقد ذلك فهو كافر، أن من يعتقد ذلك فهو كافر. عوام علماء لا يوجد فرق، وعليكم السلام، هذا كلام باطل من أبطل الباطل. عوام اليهود تعتقد كفرهم أم لا؟ عوام النصارى، عوام الهندوس، عوام السيخ، إذن ما الفرق؟ هو كفرهم عارض أم أصلي؟ كفرهم أصلي وليس عارض. أما البدعة في أن العوام، أي عوام إن كانوا يعتقدون هذه العقيدة فلا فرق. الذي يعتقد أن القرآن محرف كفره أصلي أم كفر عارض؟ أصلي، لم يدخل في الإسلام من أصل، وإن كان قد دخل، يعني هو إذا كان أبوه على هذا فهو لم يدخل في الإسلام من أصل، لأنه عند بلوغه تلقنه هذا الكلام. إذن لا فرق بينه وبين اليهودي والنصراني والمجوسي والهندوسي والسيخ والعبدة الشيطان إلى غير ذلك. إيش ما أدري إيش البدعة هذه، إن الفرق بين العوام والأعلام، والعام الذي يعتقد أن أبو بكر كافر وعمر كافر وعائشة زانية، والقرآن نزل بالتصريح بعفتها وكرامتها وبراءتها، أليس تكذيبا لله عز وجل؟ عمي أو مثغ ما أدري، وعلماؤهم جهال، علماؤهم جهال، علماؤهم جهال على الحقيقة. ولعل بعضكم رأى بعض المهاترات في بعض المناظرات ما يعرفون شيء، بضغوات وشتائم ويروغون روغان الثعلب فقط. أما أن يجيب عرف الحديث الصح، ما يعرف الحديث الصح عنده، وهذا العلامة المحدث، رأيتم هذا؟ فإذن هم عوام أيضا، إذن لا يوجد كفر في الرافض، لا يوجد كفر، إذن نحن الكفار بالطغوط إن شاء الله. ما أدري إيش كلمة عوام، كثيرا ما أسأل عن كلمة، ما ذهبت المكان وجيء سيرة الرافضة إلى العوام، العوام العوام إن كانوا يعتقدون العقيدة أن هذه العقيدة فهم كفار كفر أصلي، لا دخل لي بهم، يعتقد أو لا يعتقد أنا لا دخل لي به، كما أن النصراني يعتقد كفرك. ليس كل من ادعى شيئا كان محقا فيه، قضية ليست قضية كفري ليست قضية كفري وكفرك، أعظم وأكبر عندما يعتقد أن الإله الذي نبيه محمد وخليفته أبو بكر وزوج نبيه عائشة ليس بإله لنا، ماذا تقول في مثل هذا؟ هذا كلام من نعمة الله الجزائري في كتاب شقائق النعمان. نحن نقول إن كانوا يعتقدون هذه العقيدة فهم كفار، إن كانوا لا يعتقدون فلا شك أنهم ليسوا بكفار، حتى ولو أبغضوا أبا بكر وعمر مع القول بإسلامهما، حتى لو أبغضوا عائشة ومع القول بإسلامها وأنها عفيفة، أما أن يعتقد أنها زانية فلا شك في كفره، لأنه تكذيب بصريح القرآن، هذا لوثة إرجاء، بل يعني ليست إرجاء فقط، بل هذا يعني تطور خطير. ايش عوامل عوام عوام ايش؟ عم يعتقد ان عائشة زانية، اذا هذا مكذب لله عز وجل ومكذب بصريح القرآن، هذا لا يحتاج لإقامة حجة، اذا كذب صريح القرآن. عم يعتقد ان كل الصحابة ارتدوا الا 5 أو 11، هذا مكذب بصريح القرآن. طيب ما كان يعلم إلا هذا الكلام، مثل النصراني الذي ناظره الشيخ أحمد ديدات مثلا عليه رحمة الله وأقام عليه الحجة، فهناك من رجع عن كفره، اسمه رجع عن كفره. ما هو السؤال الآن، هل يوجد فرق بين اليهودي الذي يكفر ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم ويقول هو مبعوث للأميين فقط، كما مذهب لبعض اليهود كالموسوية والعيسوية مذهب لبعضهم، وبين من يقول إن محمدا فشل في دعوته وإن أصحابه ارتدوا من بعده وإنه كان يعيش مع امرأة زانية وإن الله عز وجل لم يحفظه ولم يحفظ دينه وإن إن إن إن إن الله خلق الكون بل إن علينا هو الذي يتصرف في الكون يقول للشيء يكون فيكون. كيف يكون هؤلاء مسلمين؟ كيف يكونون مسلمين أصلا؟ أصلا هذا كفر أصلا. متى يقال العام والعالم؟ إذا كان الكفر كفرا اجتهاديا، يعني النصوص عليه صريحة لكن يجتهد أقيمت عليه الحجة، مثل مثلا من يقول إن الله لم يستوي على عرش. الأمور التي فيها نبحث التأويل، التأويل، أما هذا ليس تأويل، هذا اسمه كفر أصلي، فمن اعتقده من العوام فكافر. إن رجع عن هذا يبدأ نقول رجع عن كفره ويدخل في الإسلام. فالرافضي في عصرهم يختلف عن الرافضي في عصرنا. قال أبو عمرو رحمه الله تعالى أخبرنا عبد الرحمن ابن عمر بن محمد المعدل قال حدثنا عمر بن محمد بن سليمان العطار قال حدثنا أبو عبد الملك أحمد بن إبراهيم القرشي قال حدثنا أبو زرعة الرازي قال حدثنا ابن نمير. من ابن نمير؟ عبد الله أم محمد ابنه؟ شيخ مسلم محمد، شيخ مسلم محمد، محمد بن عبد الله بن نمير. قال حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان قال سمعت الكلبية يقول قال لي عطية قد كنيتك بأبي سعيد فإذا قلت حدثنا أبو سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نسعى للاختصار، يبدو أنه يريد يتمم درس الثلاثي. هنا رحمة الله تعالى عليه يروي بإسناده إلى خالد إلى أبي خالد الأحمر أنه سمع الكلبي محمد ابن السائب يقول قال لي عطية ابن سعد العوفي قال يقول لقد كنيتك بأبي سعيد. يعني العوفي كان إذا أراد أن يدلس الكلبية المتهم فيقول عن أبي سعيد، وهذا يدلنا على أن رواية عطية بن سعد العوفي عن أبي سعيد خاصة ضعيفة جدا، ضعيفة جدا، لأنه يدلس من متهما بالكذب. نعم هو ضعيف، لكن أنا أتكلم على رواية، يعني إذا روى عن أبي سعيد خاصة، لكن عن غيره ستكون ضعيفة، لكن في هذا ستكون ضعيفة جدا. يعني أقصد هل تصلح في الشواهد والمتابعات؟ لكن في غيره قد تصلح. وضح الفارق؟ أي لا، أنا أتكلم لو صح السند إلى عطية ابن سعد وروى عن غير أبي سعيد، أما يكون يعني صالحا في الشواهد والمتابعات؟ لكن عن أبي سعيد لماذا فرقنا؟ لأننا علمنا أن المدلس هنا هو الكلبي، علمنا أنه دلس الكلبي والكلبي متهم. قال أبو عمرو وقد كان الثوري رحمه الله تعالى وأيضا مثل محمد ابن سعيد ابن قيس المصلوب كان اسمه يغير على أشكال وألوان وأنواع، أيضا وقد كان الثوري يحدث عن إبراهيم بن هراسة فيقول حدثنا أبو إسحاق زيدوا كلمة حرف الأبو هي ساقطة من الأصل أيضا، أبو إسحاق إبراهيم بن هراسة. نعم هالك أي نعم، هاتوا من التقريب، هات ترجمة من التقريب. بل كان علي بن الجعد أيضا، كان علي بن الجعد يقول حدثنا أبو إسحاق الشيباني، وهو إبراهيم بن ابن ابن ابن هراسة هذا. نعم. إبراهيم بن هراسة. قال سليمان الشاذقوني من أراد التدين بالحديث فلا يأخذ عن الأعمش ولا عن قتادة إلا ما قال سمعناه، يعني الأعمش وقتادة لا تأخذ إلا ما صرح فيه بالتحديث. مع أنه هو إبراهيم، مع أنه هو نفسه متهم. نعم هات إبراهيم بن محمد بن هراسة، انظر كده ابن محمد بن هراسة. وإلا فلا يوجد في التقريب، وليس شرطا أن كل راوي نجده في التقريب. إذن الضرب الثالث تدليس عن قوم مجهولين، الضرب الرابع عن قوم مجروحين، والغالب فيهم تدليس الشيوخ الذي يسمى بغير اسمه أو يكنى بغير ما اشتهر به. والضرب الخامس قوم وجدت ما وجدت، ليس من رجال التقليد. والضرب الخامس قوم يدلسون عن قوم سمعوا منهم الكثير وربما فاتهم الشيء عنه، هكذا هكذا هذا في الأصل، والصواب عنهم فيدلسون. إذن هذا يسمى بتدليس الإسناد، روى عن شيخه طيب ولكنه في بعض الأحاديث لم يسمع، فهذه التي لم يسمعها رواها عن شيخه مباشرة، كما قلنا من قبل أنه من الممكن أن يكون حاضرا للمجلس والشيخ يحدث مثلا بعشرة أحاديث، قام لأحد يطلب قام يشرب قام يقضي حاجته، فاتته ثلاثة أحاديث ألف أن يرويها بإسناد نازل عن زميله فارتقى إلى شيخه. وتدليس الإسناد هو رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه موهما أنه قد سمع منه بصيغة قد تحتمل السماع كقال وعن. فهنا يدلسون عن أقوام سمعوا منهم كثيرا لكن بعض الشيء يفوتهم، فبدل من أن ينزلوا في الإسناد يروونه عن مشايخه. قال علي بن المديج، قال علي بن المديج ربما كان سفيان بن عيينة إذا أراد أن يدلس، في الأصل أنه إذا أراد أنه يدلس، إذا أراد أن يدلس يقول عشرة عن زبيد منهم مالك بن مغول عن مرة عن عبد الله رضي الله عن عبد الله بن مسعود إن الله قسم بينكم أخلاقكم. يعني التدليس هنا في رجل معروف بالصحبة عن شيخه، لكن يأتي ويترك شيئا يعني بعض الأحاديث التي لم يسمعها فتدلس. قال علي وكان زهير وإسرائيل يقولان عن أبي إسحاق، زهير بن معاوية إسرائيل بن يونس ابن أبي إسحاق يقولان عن أبي إسحاق أنه كان يقول ليس أبو عبيدة حدثنا ولكن عبد الرحمن ابن الأسود عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستنجاء بالأحجار الثلاث. كلمة ليس أبو عبيدة حدث ولكن عبد الرحمن بن الأسود، هل سمعه من عبد الرحمن بن الأسود؟ ولكن عبد الرحمن بن الأسود لم نسمع منه أيضا. قال سليمان ابن الشاذكوني ما سمعت بتدليس قط أعجب من هذا ولا أخفى. قال أبو عبيد لم يحدثني، عندي لم يحدثني فلان، وهكذا في الأصل، لكن الصواب ولكن عبد الرحمن عن فلان. ولكن عبد الرحمن عن فلان عن فلان ولم يقل حدثني فجاز الحديث وصار. الآن هو ماذا قال؟ يعني كأنهم كانوا يؤدبون تلاميذهم، كأنهم كانوا يؤذونهم. ويعني عموما الشاذكوني هو نفسه يعني هو نفسه متهم، البخاري يقول هو عندي أضعف من كل ضعيف، لكن هو حافظ كبير رحمة الله تعالى عليه. لكن الذي سرد التدليس هو علي بن المديني. وكان زهير وإسرائيل يقولان عن أبي إسحاق أنه يقول كان يقول ليس أبو عبيدة تحدثنا ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبي. ولكن عبد الرحمن ماذا يعني؟ حدثك؟ ها؟ ليس فلان حدث، ولكن فلان. ولكن فلان ماذا؟ الشاذكوني تعجب رحمة الله تعالى عليه وقال يعني ما سمعت بتدليس قط أعجب من هذا ولا أخفى. فجاز الحديث وصار، يعني اضطر بعض الناس ولم ينتبهوا وأقوام انتبهوا. الضرب السادس والأخير، قوم يروون، في الأصل يرون، عن شيوخ لم يروهم قط ولم يسمعوا منهم، إنما قالوا فلان فحمل ذلك عنهم على السماع، وليس عندهم سماع عال ولا نازل. وهذا القسم الأخير يا أخوان وهو الذي يسمى بالإرسال الخفي، وينبغي التنبه للفرق بين الإرسال الخفي والتدليس. هناك بعض إخواننا لا يفرقون، لكن الصواب التفريق. يوجد فرق بين من روى عن شيخ، من سمع من شيخ وروى عنه ما لم يسمع، وبين من عاصر ولم يسمع شيئا. ولو نظرنا في تنصيصات العلماء سنجد، لكن بعض أهل العلم كالحافظ ابن حجر في طبقات المدلسين خلط في مثل هذا، وإن كان في النكت كان أدق رحمة الله تعالى عليه، ويعتذر أنه في النكت كان يحرر ويفتش وينقش، بينما في طبقات المدلسين أنه كان يجمع، فرحمة الله تعالى عليه. يعني أبو عمرو تابع للحاكم في عد هذا من التدليس، وإن كان على الحقيقة ليس تدليسا إنما هو انقطاع، هو انقطاع معلوم أنه لم يلقى، لكن روى عنه بدون وسط، روى عنه بدون وسط، ومعلوم عدم لقيه. لا يدخل هنا مذهب مسلم، لأن عدم اللقي هنا معلوم، إنما الحوار الشديد الذي بين مسلم وفي جانب والبخاري وابن المديني في جانب، أو جمهرة هنا من العلماء وجمهرة هنا من العلماء في الحديث الذي رواه الثقة الذي لم يوصم بتدليس، ولا يعلم سماعه من عدم سماعه من شيخه، لا يعلم هل سمع أم لم يسمع. أما هنا هناك تنصيص على عدم اللقاء أو معرفة بأنه لم يلقى ولم يسمع منه. يقول أبو عمرو رحمه الله تعالى أخبرني عبد الملك بن الحسن في الإجازة، وقلت إن هذا الرجل رحمة الله تعالى عليه وطيب ثراه كان دقيقا جدا، يميز، ينبه أنه في الإجازة، ينبه أنه ينبه، وأن أيضا الإجازة عنده تحمل أيضا بالإخبار، أنه يقول أخبرنا. قال حدثنا محمد بن عبد الله، قال حدثنا عبد الرحمن ابن حمدان اللب همذان، قال حدثنا إبراهيم بن نصر، قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك، قال حدثنا شيخ البخاري، قال حدثني صاحب لي من أهل الري يقال له أشرس، قال قدم علينا محمد بن إسحاق وكان يحدث عن إسحاق بن راشد، فقدم علينا إسحاق بن راشد فجعل يقول حدثنا الزهري وأنبأنا الزهري وأخبرنا الزهري، قال فقلت له أين لقيت ابن شهاب، فقال لم ألقى، مررت ببيت المقدس فوجدت له كتابا، وفجدت كتابا له ثم، وجدت كتابا موجودا، استباح لنفسه. نعم، استباح لنفسه أن يقول حدثنا وأخبرنا في الكتاب، لكن هل هو كتاب الزهري فعلا؟ وإن كان كتاب الزهري هل له فيه إجازة؟ أم أنها مجرد الوجادة؟ وهل الوجادة تحتمل أن يقول حدثنا وأخبرنا؟ كل هذه أسئلة تعترض مثل هذا الفعل لإسحاق بن راشد عليه رحمة الله. لكن الخلاصة أنه لم يره ولا يعني لم يسمع منه لكنه يروي عنه، فهذا هو الضرب السادس. إذن الضرب الأول والثاني، وهذا لا حرج فيه، أن يروي أن يدلس عن الثقات الذين هم يساوونه في الثقة. الضرب الثاني أنه يدلس ولكن إذا حقق يذكر من سمع منه. الضرب الثالث عن القوم المجهولين. الضرب الرابع عن المجروحين. الضرب الخامس عن الذي نسميه تدليس الإسناد، وهو روايته عمن سمع منهم شيئا لم يسمعه منهم. الضرب السادس وهو الذي يعترض عليه، وهو الإرسال، وهل هو من التدليس أم ليس من التدليس، وانقطاع، لكن عده تبعا للحاكم رحمة الله تعالى عليه. قال أبو عمرو إيش؟ ابن حجر العالم إذا كان يؤلف في وقت واحد مجموعة من الكتب، طيب، يكون منشغلا، ولذلك هو رحمة الله تعالى عليه لم يرضى إلا عن بعض تصانيفه كما ذكر عن نفسه، كالفتح، تغليق التعليق، و يا أخي كل عالم له طريقته الخاصة. الحاكم قسمهم إلى ست وذكر منهم الإرسال. ابن حجر اختصر وذكرهم خمسة. طيب، يعني أنت تفهم اصطلاحات القوم فقط. طيب، يعني نحن الفائدة أنني أن أنبهك لتفهم اصطلاحات القوم. ونحن كما نرى، يعني أنا أشعر كان يجب أن نطل في النهاية، لكن نسأل الله حسن الختام أننا اختصرنا وقصرنا في النهاية، والسبب في هذا أننا ندخل على الشهر الفضيل إن شاء الله، فاضطررنا لمثل هذا. يعني وإلا يعني ما كنا سننتهي في مثل هذه الليلة مثلا من هذا كله، لكن نحن مضطرون من أجل الدرس القادم إن شاء الله يكون مراجعة وقراءة للكتاب مرة ثانية، قراءة سرد، طيب، كما اتفقنا. الثلاثاء الأخير هل سيكون بداية رمضان أم سيكون بداية نهاية شعبان؟ إن كان نهاية شعبان فسنجلس إن شاء الله، بداية رمضان سيتغير الأمر ويبتدئ بإذن الله بعد العيد إن شاء الله. فأقول نحن اضطررنا لفعل هذا، اضطررنا لفعل هذا، وإلا كان ينبغي على طريقتنا في أن نستفيض ونمشي على منهجيتنا في الاستفاضة التي كنا فيها مهما كان الأمر، لكن نحن اضطررنا بسبب أنه في يوجد حد الفصل، فما أردنا أن نجعل فيعني إيه كما يقال، يعني ما لا يدرك كله لا يترك جله، وقليل منك لا يكفيش، وما قليلك يقال له قليل منك يكفيني، وما قليلك يقال له قليل. قال أبو عمرو رحمه الله تعالى، انتهى بهذا من الكلام على الأضرب الست التي أضرب التدليس عند الحاكم التي تبعه عليها. طيب، قال أبو عمرو، ونذكر من هذا الضرب جملا يعمل عليها إذا ورد فيها شيء، فمن ذلك أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة ولا من جابر ولا من ابن عمر ولا من ابن عباس. هذا كلام يدعيه الحاكم رحمة الله تعالى عليه. مسألة إن الحسن البصري لم يسمع من كل هؤلاء فيها خلاف، أنا سأختصر وإلا كان ينبغي أن أحقق والراجح وكذا، لكن عموما يكفي أن أقول إنه يوجد فيها خلاف. وكذلك الأعمش لم يسمع من أنس ابن مالك، إنما رآه بمكة، هو رآه يصلي، رآه يخطب، طيب، لكن لم يثبت له سماع منه. وقد قال أحمد ابن عبد الله بن صالح الكوفي إنه سمع منه حديثا واحدا، والثابت في الأصل والثالث أنه لم يسمع منه شيئا. وكذا الشعبي عمرو بن شراحيل لم يسمع من عائشة ولا من عبد الله بن مسعود ولا من أسامة ابن زيد ولا من علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، إنما رآه رؤيا. طيب رواياته في في في يعني في صحيح البخاري، روايته في صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه، ولا من معاذ بن جبل، أنا يعني ما زلت، ولا من زيد بن ثابت. وكذا قتادة لم يسمع من صحابي غير أنس بن مالك وحده. يعني هو قلنا هو تابع في هذا للحاكم رحمة الله تعالى عليه. طيب، وكذلك عامة حديث عمرو بن دينار عن الصحابة غير مسموع منهم، وهذه مجازفة كما قال العلاء. العلاء ماذا يقول؟ أقرأ. ماذا قال للعلائي رحمه الله تعالى في جامع التحصيل؟ يقول: عمرو بن دينار المكي أحد أئمة التابعين. قال ابن معين: لم يسمع من البراء بن عازب ولا من سليمان اليشكري. وقال أبو زرعة: لم يسمع من أبي هريرة. وقال البخاري: لم يسمع من ابن عباس حديث قضى بالشاهد واليمين. إذا البخاري ينفي سماع من ابن عباس حديثا معين. قلت: وقد أخرجه مسلم من طريقه. وقال الحاكم أبو عبد الله في كتابه علوم الحديث: عامة أحاديث عمرو بن دينار عن الصحابة غير مسموعة. وهذا مجازفة منه واهية جدا، فقد صح عنه في أحاديث كثيرة التصريح بالسماع من ابن عمر ومن جابر رضي الله عنهم وغيرهما. ومن ذلك في الصحيحين عنه قال: سألنا ابن عمر رضي الله عنهما: يقع الرجل على امرأة قبل أن يطوف بالبيت؟ وذكر الحديث، وفيه قال: وسألت جابر بن عبد الله فقال: لا تقرب المرأة حتى تطوف بالصفا والمروة. وروى الرمهرمزي في كتابه الفاصل عن ابن عيينة في حكاية أن عمرو بن دينار قال له: حدثني ابن عباس وحدثني جابر. وذكر أحاديث، وفي صاحب ابن حبان عنه بسند جيد قال: سمعت ابن عمر، وذلك كثير جدا، وإنما نبهت عليه لئلا يغتر بكلام الحاكم، وبالله التوفيق. فأبو عمرو الداني رحمه الله تعالى متابع للحاكم رحمة الله تعالى عليهم جميعا. أيضا قال: وعامة حديث مكحول أيضا عن الصحابة كذلك، وهذا كله لا يخفى إلا على الحافظ للحديث، وهذا كله يخفى إلا على الحافظ للحديث الجامع للطرق. يعني أيضا هناك خلاف، هل سمع من بعض الصحابة أم لم يسمع؟ ويعني أبو حاتم يثبت دخوله على واثلة ابن الأسقع. قال أبو عمرو رحمة الله تعالى عليه: فأما أهل الحجاز وأهل الحرمين ومصر والعوالي فليس التدليس من مذهبهم. إن قصد أنه ليس كثيرا فقد يسلم، لكن أنهم لا يدلسون فباطل. يعني عندنا في مكة محمد ابن مسلم ابن تدرس أبو الزبير، وعندنا في مصر غير واحد منهم ابن لهيعة. طيب، وهكذا، وكذلك أهل خراسان والجبل وأصبهان وبلاد فارس وخزستان وما وراء النهر، وكذلك أهل المغرب طرابلس هكذا في المخطوط والمطبوع طرابلس. أو القيروان والأندلس وسائر أعمال هذه البلدان لا نعلم أن أحدا من أئمتهم دلس، وهذا فيه نظر. وأكثر المحدثين تدليسا أهل الكوفة، أهل الكوفة العراق، ونفر يسير من أهل البصرة. فأما أهل بغداد فليس أحد من متقدم مشيختهم ولا من متأخرين دلس، ولا ذكر ذلك عنه إلا ما قيل عن أبي بكر محمد. إذا كان عندكم عن أبي بكر ابن محمد صلحوه، عن أبي بكر محمد محمد ابن سليمان البغند الواسطي أنه كان يدلس. كيف هذا؟ يعني هناك قال أبو عمرو رحمه الله تعالى: يعني أهل بغداد غلب عليهم عدم التدليس، ولم يعني لم يسبق الباغندي بمدلس. لكن أين هشيم بن بشير؟ هذا كان في واسط، كان في واسط، لكن يعني اللفظ الحكم أدق أنه يقول: فلا يذكر عن أحد منهم التدليس إلا الشيء اليسير. قال أبو عمرو رحمه الله تعالى: قد ذكرنا جميع ما اشترطناه مما سئلنا عنه ومما لم نسأل مما يتصل بذلك ويرابط به على مذاهب أئمة أصحاب الحديث الذين هم مصابيح الهدى وزين الورى، وشرحنا ذلك طاقتنا ودللنا على حقيقته غايتنا. صحح ما عندك، صححه بسرعة. جعل الله ذلك خالصا لوجهه، جعل الله ذلك لوجهه خالصا وإلى رضاه سائقا، آمين رب العالمين. وصلى الله على محمد خاتم النبيين، ورضي الله يعني ورضي الله سقطت عن من الأصل، ورضي الله عن سقطت من الأصل، ورضي الله عن آله وأصحابه أجمعين. يقول تحت: نقلت كل هذا، كل نقلت لي هذه النسخة من نسخة بخط الشيخ أبي سعيد أيوب ابن علي ابن إبراهيم الرابع المالكي، وقبلت عليها، وكان قد نقلها من خط المحدث أبي اليوم بركات ابن ظافر الخزرجي، وعليها بخط قرأ علي جميع هذا الكتاب مالكه وكاتبه الشيخ الفقيه الإمام العالم أبو سعيد أيوب ابن علي ابن إبراهيم الرابع المالك المالكي المؤدب المؤدب. وذكر جماعة ثم قال: وحدثتهم به عن الشيخ الثقة المسن أبي علي منصور بن خميس المريني عن مشايخ المذكورين، فصح لهم ذلك في يوم الجمعة 12 من جمادى الأولى سنة 1560 بمصر بزقاق العسل. وكتب فقير رحمة الله بركات ابن ظافر ابن عساكر ابن عبد الله الأنصاري الخزرجي سنة 25 قرأتها 25 الخزرجي، ومن خطه نقلت. وكتب عبد الكريم ابن عبد النور ابن منير الحلبي. وبهذا نقول قد انتهينا، لكن يبقى القراءة والمراجعة في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. غالبا سنكون يعني ليلة 22 أو 23 إن شاء الله من شهر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وإلى النار مصيرنا، برحمتك أرحم الراحمين. صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه.